بالدم الكفن والبسنا كوفية كرمال عينك يا وطن أرواحنا هدية يا غزة قومي من الحزن هن الشجاعية والله والله من هاب المحن يا ضفة غربية لرجال ما خلصت ولا صارت حرامية لرجال آساد الفلا والهمة قدسية قولوا معانا يلا قولوا هادي بلدنا ولا منحي ما ننساها مهما يقولوا ما نتركها لليهود قولوا معانا يلا قولوا هادي بلدنا ولا منحي ما ننساها مهما يقولوا ما نتركها لليهود عشنا ومرضينا الدانية متنا ولا مرضينا الذل واسأل غزة والشجاعية ويلك منا يا محتل عشنا ومرضينا الدانية متنا ولا مرضينا الذل واسأل غزة والشجاعية ويلك منا يا محتل عشنا ومرضينا ولا مرضينا الذل واسأل غزة والشجاعية ويلك منا يا محتل حنا لك حنا المانية من ألغام النصر قولوا معانا يلا قولوا هادي بلدنا ولا منحي ما ننساها مهما يقولوا ما نتركها لليهود قولوا معانا يلا قولوا هادي بلدنا ولا منحي ما ننساها مهما يقولوا ما نتركها لليهود بساح الحرب تلاقينا تصنع السك بالنزال اشتاقك عرس بأرضينا من دمك شرب الأبطال بساح الحرب تلاقينا تصنع عزك بالنزال أشلاءك عرس بأرضينا من دمك شرب الأبطال بساح الحرب تلاقينا تصنع عزك بالنزال أشلاءك عرس بأرضينا من دمك شرب الأبطال بساح الحرب تلاقينا تصنع عزك بالنزال أشلاءك عرس بأرضينا من دمك شرب الأبطال يا صهيوني حنا جينا والله ما خلصت الرجال قولوا معانا يلا قولوا هادي بلدنا ولا منحي ما ننساها مهما يقولوا ما نتركها لليهود قولوا معانا يلا قولوا هادي بلدنا ولا منحي ما ننساها مهما يقولوا ما نتركها لليهود طراس النصر نغنيها عزك راجع يا فلسطين يا محل نصر نغنيها عزك راجع يا فلسطين يا محل القدس وأرضيها لما يزول المحتلين طراس النصر نغنيها عزك راجع يا فلسطين يا محل القدس وأرضيها لما يزول المحتلين طراس النصر نغنيها عزك راجع يا فلسطين يا محل القدس وأرضيها لما يزول المحتلين والأقصى يكون منحي ما ننساها مهما يقولوا ما نتركها لليهود قولوا معانا يا الله قولوا هذه بلدنا ولا منحي ما ننساها مهما يقولوا ما نتركها لليهود ما نتركها